بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب موت الفجأة بغتة. يروى الفجأة ويروى الفجأة، وهو أن يموت الإنسان حينما تقف دقاء في قلبه ويطوى سجله، والإنسان قد يتمرض ثم يموت وقد يأتيه الموت هكذا فجأة. قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. يعني معناها أنه قد جاءها الموت فجأة من غير مقدمات المرض. بعض ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فأقبره، هذا فأقبره من قبل تعالى ثم أماته فأقبره، وفيها امتنان الله تعالى أن الله قد جعل الإنسان قبرا يقبر به، كما جاء في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فقال هنا: أقبره الرجل، أقبرت الرجل أقبره، إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته. كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، هذه اللي هي في سورة المرسلات ما جاء في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام حا وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، أي يستطيل اليوم اشتياقا إليها وإلى نوبتها. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هذا اللي هو موطن الترجمة للخبر، لما قال: باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر، هذا ودفن في بيتي. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي من أهل البصرة، نسب إلى تبوذك لأن أضيافا ضافوا عنده من تبوك. قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة ولم يولد لي، يعني التكني سنة حتى ولو لم يكن الإنسان متزوجا، وحتى ولو كان متزوج ولم ينجب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير: لا تدفني معهم، ودفني مع صواحبي بالبقيع، أي مع صواحبي أمهات المؤمنين. وقولها لا تدفني معهم أي مع النبي وصاحبيه، لا أدكى به أبدا، وهذا من تواضعها، وهي عظيمة التواضع. ومن تواضعها ما جاء في قصة الإفك حينما قالت: وما كنت أظن أنه سينزل بي قرآن، إنما كنت أظن أن النبي سيرى في رؤيا. يقول ابن بلقد قل هكذا شأن الصالحين يزرون أنفسهم أمام حق الله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام، ثم تلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوترنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلف بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولد عليه شاب من الأنصار، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، أي في الرعية، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي. وهكذا يعني الإنسان عليه أن يتخوف من القدوم إلى الله، ويتخوف الإنسان من الله تعالى، يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، فهما كالجناحان للطائر. أما الحب فهو بمثابة الرأس، الحب يبقى والرجاء يبقى، لكن المؤمن إذا أدخل الجنة يذهب عنه الخوف. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي لزموا المدينة والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، يعني ما دون حدود حقوق العباد. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعد، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. تابعه علي بن الجعد ومحمد بن عرعرة وابن أبي علي عن شعبة، وثاقه من حديث آدم، وآدم ثقة، وصفه الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام، وقد ختم القرآن وهو مسجل، كانت له خاتمة حسنة، وقال اللهم بحبي لك إلا رفقت لهذا النصر، كنت أؤملك كنت أدخرك لهذا اليوم. ولذا يعمل الإنسان لساعة وفاته حتى ينجو بعد وفاتهم. قال تابعه علي بن الجعد من علماء الشيعة، وقد أخرج له البخاري، وفيها إشارة إلى أن ما أخرجه البخاري عن من في حفظهم شيء أو في عدالتهم شيء فقد أخرج لهم في المتابعات. ومحمد بن عرعر وابن أبي عدي عن شعمة، ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش، ومحمد ابن أنس عن الأعمش. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. اشرح لنا يا أبا اليسر، يعني هنا حينما يأتي الإنسان يقف على وتب فتكون هي مقلقلة ومشددة، يعني هل تختلف عن تبة الأولى؟ ما في يعني الوقف على الشدة على الحرف المشدد يجب أن يظهر. أنا الأولى والثانية مرة واحدة وشدة ثانية. نعم. تبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسبه. لك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. طبعا الزكاة هو اسم للتزكية، أن الإنسان يزكي ماله ويزكي قلبه من البخل ويزكي عمله للترقي ويزكى أيضا قلب الفقير، ففي الزكاة معنى النماء ومعنى الطهارة. وقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طبعا قرنت الصلاة مع الزكاة في قرابة 83 موضعا من كتاب الله، ليعلم أن ديننا مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، فعلامة سعادة المرء إخلاصه لله والإحسان لعبيد الله تعالى. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. إذن هذا قاله أبو سفيان قبل الإسلام، قاله لهرقل حينما سأله، فكانت أمر الزكاة معلومة. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، طبعا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين، في عام 210 و200. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. طبعا معاذ توفي وله من العمر 34 عاما، توفي على 18 للهجرة، ولكنه ترك علما كثيرا وخيرا كبيرا، وأوصاه النبي بوصايا عظيمة. وموقفه حينما توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس عام 18 وأرسل برسالة إلى عمر كانت في غاية الجمال والجلال، فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. طبعا بعضهم تقيد بهذه الحيثية فقال بأن الزكاة في البلد لا تخرج إلى بلد آخر، أخذ من هذا التصنيف تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والصواب أنه يجوز نقل الزكاة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال ما له ماله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ولذا يعني لما قال وتصل الرحم يعني شعر أن صلة الرحم من اللوازم ومن المهمات جدا، لذا كان من وصية بجعفر المنصور لولده المهدي حينما يعني في آخر اللحظات قاله أوصيك بصلة الرحم وبطل القرابة، والإنسان قد يصيبه من أقاربه يعني بعض الشيء فعليه أن يصبر ويتلطف ويدفع السيء بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا طبعا منها إن داوم إليها، إن داوم عليها هذا المقصود. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي بن ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلط إليك إلا في الشهر الحرام، كما نحن الآن اليوم 4 ذي القعدة وهي أول الأشهر الحرم المتوالية، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليك من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. يعني هذه كانت أواني حينما ينبذ بها تسرع الإسكار، ثم أبيح الانتباه بها ونهاهم عن المسكر لما تعلموا وتفقهوا، وكان هذا النسخ من باب التدرج في الأحكام. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، طبعا هذا حمص من أهل حمص، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وهو أيضا من أهل حمص عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، طبعا هذا كان معلم عمر بن عبد العزيز وكان يشتري ليلته بألف دينار هكذا قال. وقيل أنت الذي تحافظ على أموال المسلمين كيف تشتري ليلة مع رجل بألف دينار؟ قال لأنها تدر على أمة الإسلام أكثر من ألف دينار. أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أي خليفة بعده وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه أي بحق الإسلام، وحسابه على الله أي فيما يسرون من الكفر والمعاصي والخيانة. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يعني معناها الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هذا توفي عام 35 و200، كان يسميه الإمام أحمد درة أهل العراق، قال حدثنا اللي هو عبد الله بن نمير، قد يقال عند الإطلاق ابن نمير وربيه عبد الله، قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح اللي هو خيار الخير للمنصوح، أن الإنسان يختار الخير للمنصوح. باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، إلى قوله تعالى: فذوقوا ما كنتم تكنزون. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، اللي هي جمع خف وهو للإبل كالظلف للغنم، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، أي تضربه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، يعني تحلب إذا جاء ابن السبيل أو غيره يأخذ منها. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، اللي هو الصوت، فيقول: يا محمد، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغته. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، اللي هو صوت الإبل، فيقول: يا محمد، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. إذا الناس يوم القيامة يأتيها الويل والسؤال، ولكن لا يستجاب لها، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا تحسبن الذين يبخلون، الآية، بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يستطيع أن تؤلف بحثا يا أبا مالك وتذكر الأحاديث النبوية المأخوذة من النصوص القرآنية، وفي هذا خدمة لحديث النبي وخدمة بكتاب الله تعالى، وهذا بحث بكر لم يكتب به أحد من الأولين ولا من الآخرين. باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أي طاهرا. حدثنا إسحاق بن يزيد قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمار أخبره عن أبيه يحيى بن عمار بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بين الزكاة وبين أنصبة الزكاة بيانا عظيما، ويستحب للإنسان أن يتفكر في هذا كما قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالإنسان يتفكر بها، ولكن الإنسان ما لا يطالب، يطالب بالزائد عن الذي يملكه، ولا يطالب بالشيء إذا كان يعني لا يكفيه. حدثنا علي بن أبي هاشم أنه سمعه شيئا قال: أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم، فاختلفت أنا ومعاوية في: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم. أتذكرون حينما أخذنا في تدريب الراوي أن بعضهم قال بأن تفسير الصحابي مسند، وقلنا هذا خطأ، وتعقبه ابن صلاح وكذا، نوى بأن الصواب أن المسند ما كان في سبب النزول، وقلنا حتى هذا لا، لأن الصحابة يختلفون، هنا اختلاف في الصحابة في سبب النزول. فكان بيني وبينهم في ذلك، فكتب إلي عثمان يشكون، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فلكن الذي أنزلني هذا المنزل. ولو أمر علي حبشيا لسمعت وأطعت. فالإنسان لابد أن يعني يسمع ويطيع ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويصبر الإنسان على أئمة الجور وينصحهم، وأخطر شيء وأحذر شيء الخروج على أئمة الجور. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست حاء. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف، طبعا الرضف هي حجارة محمية، برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغط كتفه، ويوضع على نغط كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، طبعا سارية الإسلام، وتابعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هم. فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا، يعني لا أرى إلا بمعنى لا أظن، لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا، أي لا يفهمون شيئا عن هذه الأشياء التي يكرزونها. قال لي خليلي، قال قلت ومن خليلك تعني، يعني من خليلك تقصد، من خليلك تعني، من خليلك تقصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي خليل، طبعا الخليل سمي خليلا باعتبار أن محبته تغلغلت في شعاع في شغاف القلب. يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يحصلون، إنما يجمعون الدنيا، ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله عن دين حتى ألقى الله. طبعا من هنا وإن هؤلاء لا يعقلون، هذا من كلام أبي ذر وذكره كرره لسيأتي. باب إنفاق المال في حقه، وهذا حقيقة الإنسان يسأل عن المال سؤالين، السؤال الأول من أين اكتسبه، لابد أن يكون كسبه حلالا، والسؤال الثاني وضعه، لابد أن يضعه فيما يحل، المسؤولية في المال مسؤولية كبيرة، فكما قالوا يعني المفلس بالقافلة أمين، لكن مش المفلس لا يعني يضيع من يعول، أين سيحاسب. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، والغبطة سببني أن يكون لك مثل مال الآخر، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي إهلاكه، والتعبير هنا جاء لفظ الإهلاك للمبالغة. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أي القرآن قاله العلماء، وتشمل أيضا السنة النبوية لأن هي الحكمة الصلاة. وأفضل شيء أن الإنسان يكون صاحب علم يبثه بين الخلائق، ولذلك أنا من أرى الشيخ محمد بن صالح المنجد ما شاء الله حينما يلقي درس على المباشر يعني هناك 12 قناة تبث درسه مباشرة، وأي شيء في الفتاوى وفي الدروس تجد ما شاء الله له عطاء باهر، فمثل هذا يغبط في بثه للعلم. قال باب الرياء في الصدقة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل مضر شديد، والطل النذر. طبعا الأمثلة ذكرها ربنا في يعمل إليه مال وينفقهم. والجزء الثالث يعني حوى العديد من الأمثلة على فضل الصدقة، بل آخر آية في الجزء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. حقيقة الإنسان لما يكون له شيء عند الله فهو يعظم، وخير هذا الشيء باق لأن الله باق. تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. حقيقة هذا الحديث يعني لا يتقبلها باستغنائه بما تخرجه الأرض من كنوز، وهذه إشارة إلى ما يفتح للأمة وقد فتح للأمة، لكن الكثير من هذا يذهب هباء منبثا. وسوف يسأل الإنسان عن كل غرش يصرفه في غير محله، وسوف نسأل عن كل قطعة طعام نلقيها ولا نأكلها. حدثنا أبو اليمان، وأيضا في الحديث الحث على العمل الصالح وعدم التفريط بالأعمال الصالحة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرغب لي، أي لا حاجة لي فيه. طبعا هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، والذي سلم يستقيم استقامة كاملة المال يفيض عنده. لكن ما المشكلة؟ المشكلة بالسيئات، واقتراف السيئات هي سبب الحرمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت علي بن حاتم يقول، هذا علي بن حاتم قطع صحراء السمارة مع خالد بن الوليد ومر في مدينة أنبار الخالدية ثم فيه ثم إلى الرقة، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، أي من فتاة السراق واللصوص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفية، يعني لا تذهب إلا مع القافلة حتى تأمن. وأما العيلة فإن الساعة لا تقم حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. وهذا ربنا يقرر الإنسان النعم، فأنت حينما تقرر النعم عليك أن تحضر الأجوبة على وضع النعم في محلها. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ وهذا من أعظم الأسئلة، أن المرسلين يسألون وأن من أرسل إليهم يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، الجميع سيسألون. فالرسل أرسلوا ومعهم الوحي ويسأل عنهم هل بلغوا أم لم يبلغوا، ونحن سنسأل هل بلغنا حديث النبي، هل تعلمنا، هل عملنا به، هل دافعنا عنه. في حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله، ذكر ابن الصلاح في صحيح صحيح مسلم 10 أشياء في حق القرآن، أين نحن من أداء حقه في كتاب الله تعالى؟ فهنا سوف نسأل. وفي سورة ألهاكم التكاثر جودها لنا يا شيخ، لكن سأسألك عن لو جواب لو صوتك أجمل أظن تقرأ سورة التكاثر، أنت ستقرأ السورة وهو سيجيب عن جواب لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون لا أخصص أحدا بالسؤال. جواب لو لو تعلمون علم اليقين، ما هو جواب لو؟ أحسنت، لكففتم عن تكاثر ولا حرصتم على العمل. فهذه في غاية الشدة، يجب أن نتدبر الآية في كل نعمة من النعم حتى وإن كنا نظنها يسيرة، ما عد نعمة يسيرة أبدا. نعم، قال ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، قال فليتقين أحدكم النار ولو بشق ثمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال هذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكلمة الطيبة فالسبب لبقاء النار. وهذا الحديث مع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا العبادة وقاية لكم من النار. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالسرقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا بسبب الفتن والقلاقل وكثرة ترميل النساء، وهذا قد وجد في هذا الزمان. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيته، حقيقة لبابهم جدا الإنسان يعمل أعمال صالحة لأجل أن يثبت ويثبت وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة إلى قوله من كل الثمرات. شيخنا ما مقدار الإنسان ماذا يملكه وحاله حتى يكون حاله فاقه، هل يمكن أن يكون فوق من فوق يقول مال قديم؟ لا، هو إذا المال إذا كان وافرا لا بأس به، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بس المهم أن الإنسان يمدي حقه، يأخذه من حلال ويضعه في حلال ويؤدي الزكاة الواجبة والنوافل المستحبة ويصل الرحم ويبر القرابة ولا يرد السائل. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، هذا عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف أهدى نساء النبي كل امرأة 400,000 درهم، فقالت عائشة حين ذاك سقاه الله من السلسبيل، قلنا أهدى، هل يحق لي أن أقول تصدق على نساء النبي؟ أحسنتم. فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائن، وجاء رجل فتصدق بصاع، طبعا هذا أبو عقيل الأنصاري، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. وهناك أشخاص ينتهضون لأجل أن يعترضوا عن كل شيء، واحفظوا مقولة البلقيني حينما قال ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض، وكلها بالضاد الشديدة التي لا تخرج مني إلا بمشقة ولا أحسنها، غفر الله لي تقصيري. إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت، الذين يلمزون يعيبون المتطوعين، أصلهم متطوعين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. ثم قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000 أي من الدراهم نحوها فلا يتصدق. وذات إنسان قد يكون له قليل ينفق، ذلك لما يكثر عنده المال يعني يصبح عنده 10,000 يصير 20 صار 20-30 صار 50 صار 50 يسعى وهكذا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كيف لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يا بني؟ أحسن، عند موته خلاص ما يريد زيادة بعد. حدثنا سليمان بن حر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي، طبعا هذا عدي بن حاتم الطائي من أقواله يقول ما صليت صلاة إلا وأنا لأختها بالأشواق. ولذا إذا أردت أن تعرف الميزان لك أن صلاتك جيدة أم لا، هل أنت تتلذذ بها أم لا تتلذذ بها؟ ويوجد 30 حلقة بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة من شارع الخراج، مهمة جدا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها أي التمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. الأب والأم حالهم في تربية الأبناء كمثل الحبة التي تكون في التراب تستخرج عبيقها وتدفعها حتى تصبح قشرة وكذلك الأبوان يعني يبذلان ما عندهم من أجل الأبناء. وأيضا مثل البيرة حينما يكون الفارق داخل البيرة يأكل يأكل حتى لا يبقي شيء ثم يكسر القشرة ليخرج. فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب فضله هو الرب وبلوناها بالحسنات والسيئات. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح يعني لو فرضنا رجل ابتلي بامرأة جميلة وهو مبتلى بها بحقها وبنصحها وبارشادها وتوجيهها وتسليها وإذا ابتلي بامرأة قبيحة إذا ابتلي بها وهكذا لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخرها وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. طبعا عدد من الآيات جاء بهذه وأيضا في آخر سورة المنافقون يدل على أن من أعلم ما ينفع الإنسان للنجاة بين يدي الله الصدقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كلا ولفلان كلا وقد كان لفلان. أبو جعفر المنصور كان ما يبذله على نفسه وأهله يسجله فلما أدركته قال له يا ولدي يا محمد إن في ذمتي لبيت مال المسلمين 300,000 درهم أديها عني. باب حدثنا موسى بن إسماعيل يعني عندي المواد يقول أبو مالك يطلبني 50 ليرة وأنا ما فيها وفوها كذا أنت خلص إلى الآن صدق أجرة نور فإذا ما أنت كانت قوتك تؤدي الحقوق وتؤدي الصدقة أعظم أجرا من الذي صار بينه وبين الموت شبرا. حدثنا موسى بن إسماعيل ولكن قالوا بأن موت الفجأة أخذت آسف يعني سليمون فجأة أسف عليه ما قال اسم مطلوب ما صدق ما كتب لا يعني هو أخذته آسف يعني لو أن الإنسان لم يمت موت فجأة يعني أقرب أن يتشاهد أقرب أن يقرأ أقرب أن يقول سامحوني وهكذا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن شعبي عن مسروق عن عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع وبشر لحوقه. حقيقة هذه فرج على أن الميت يعني ما خير ينتظره المؤمن مثل الموت يجد صلاته ويجد قراءته للقرآن ويجد عمله الصالح. قال أطول كنا يدا لا الكافر كيف بس المؤمن يذهب إلى عبادته الكافر تحول من جحيم إلى جحيم ومن عذاب إلى عذاب. فأخذوا قبضة يضرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة يعني بلفظ الماضي أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة وهذا محل الشاهد. باب صدقة العلانية طبعا عندنا صدقة علانية وعندنا صدقة السر والإخلاص نبتة في القلب إذا أكثر الإنسان من أعمال السرائر فإنه ينمي الإخلاص في نفسه. وأحيانا الإنسان يتصدق بصدقة علانية لأجل أن يقتدي به الآخرون كان غندر محمد بن جعفر يأتي عند المنارة ويدفع زكاته فقيل لماذا تدفعها كل أمامنا قال حتى يقتدي به آخرون. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فموطن السر في سره وموطن علانية في علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب صدقة السر لا هي يعني في محلها يعني أنت لو فرضت جئنا إلى هنا وعرضت علينا واقع من الوقائع يعني أمر لا بد من التصدق عليه نعم نتصدق علانية في هذا وبعدين غير هذا أنت تستطيع أن تذهب ثم توصل صدقة السر لأن أنت هنا يعني لدك مثل الآن يعني طالب علم معروف وتعرض لي مسألة واضحة 100% تحتاج إلى المساعدة فلما ما أساعد كأني قد منعت الآخرين من المساعدة وكأنني قدمت الشح والبخل فثمة أشياء لا بد منها ولذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشخاص أقوياء يريد منك فيقول لا حق إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مقلة سوي فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون على ما عملوا. وهذا يعني يدل على أن العمل الصالح ما في ذخيرة مثل العمل الصالح. وأما المعاصي فهي قطعة من النار، إياك والمعاصي فإن المعصية قطعة من النار. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو باب صدقة السر: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني مبالغة في أي شيء في الإخفاء. وقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي فنعم شيئا إبداؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن أحسنت للفقير إحسانين، الإحسان أول الصدقة والإحسان أنك لم تكسر قلبه أمام الآخرين، بل حتى أمامك أنت. الآية: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كنت صغير في المحل وأقرأ هذا، فأخلت من اشتريت من محل والدي الناقص فاكهة، وذهبت إلى بيت أعرفهم فقير، فوضعت الفاكهة عند الباب وطرقت الباب ثم خرجت، وكانت نهاية بعض الدرابين في العراق مغلقة، فمشيت بعدين التفتت، فأهل البيت يعني كانوا ينظرون إلي، فخفت. إيه وصلت إلى المحل وأنا أفلس. لا هو الخوف مو يعني، هو أصلح من الناس يعني. كنت صغيرا فقط في الرابع الابتدائي. باب: إلى تصدق على غني وهو لا يعلم، أي ظنه فقيرا. يا سلام. وهذا باب: إذا تصدق على غني وهو يعلم، جواب: إذا مقدر، أي فصدقته مقبولة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أحيانا أحمل معي بعض الكتيبات أهديها للأتراك، بعضهم لا يقبل الهدية فما أخجل، لأنه أقول خلاص يعني أنا أديت اللي علي، وعلم أن ثمة أشخاص من يقدم الهدية، ثمة أشخاص من يقدم الدعوة إلى الله، فأفرح على أقل تقدير أن تكون مالا حجة له. وبعضهم تسلم عليه يرد السلام يقول لك إيه ظل، وبعضهم لا لا يرد السلام ينظر لك كأنه يقول لماذا تسلم عليه. مع ذلك الإنسان لا يخجل ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن الإنسان المهم أنه يؤدي حق الله تعالى. فهذا شوف يعني الأعمال مع النيات باب من أعظم أبواب الخيرات. فهنا باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة عند الله، بل فيها فوائد وربما تسبب في توبته. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يعني هذا السرك اللي رأيناه من الأربعاء وخذنا رغم اتصلنا به حتى نعطيه ما رضى يعني، وقلنا الحمد لله خلاص يعني كلنا إن شاء الله حج الله، والآن القلم محدث به آني ونبحث عن شخص آخر يتهيئ لنا، يكون أول الأمر لعب أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، يعني فخرج حتى يضعها في يد مستحق، فوضعها في يد سارق، يعني يمشي في الليل وكان هذا سارق يمشي يحسب هذا سارق فقير وضعها في صدقته سرا ومشى، فأصبح يتحدث هذا حدث أصدقاء قال: أنا رحت لأسرق واحد درويش على ذلك السوريين وضع في يد فلوسنا، فأصبحوا يتحدثون أي القوم تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد. شوف هذا المتصدق يعني أي عمل لا يخجل الإنسان، اللهم لك الحمد لا تصدقنا بصدقة، يعني هذه ليلة فخرج بصدقتي فوضعها في يدي زانية، امرأة زانية تذهب للفاحشة وضعها في يدي يظنها فقيرة، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنا بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على تارق وعلى زاني وعلى غني، فأذي فقيل له: أما صدقتك على تارق فلعله أن يستعف، أي تؤثر فيه ربما يتوب عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن دناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما أعطاه الله عز وجل. مرة عندنا برا مادي حصلت حالة منعم التجول، أنا كان بيتنا قريب على الشاطئ منظرة السيارة، وكان جسر سريع بعد ما مرتمل كنت أحفظ فلوس الأنعام وذهبت، وتحت الجسر بعد ما مرتمل ناس تبيع الخمر، فأردت أن أنصحهم اختاريت مجموعة عند الماء يشربون الخمر، فجئت بلطف بعدني توني سلمت عليهم، فواحد قال: أنت ماذا تحمل المكرم؟ قلت له نعم، فسبني وشي قال: كيف تحمل المكرم وتأتي إلى هنا؟ شخص آخر أيضا ركب الماطور وشغل وسب نفسه وقال: أما قلتان أنا أكون كذا وكذا أن جئت إلى هنا، أنت جابت هنا أنت بهيتك، وشخص آخر يروح لا بروح، فالحمد لله أيضا يعني نفس ما والله هؤلاء جميعا تابوا، يعني حتى فيه واحد قبل بعد خمس أيام ذهب عند الشيخ أحمد نجم قال له: جانا واحد قبل أربع أيام وجهه كله نور حاط مصحف على صدره، وذول اللي قبل ما طار واحد بعد شهر جاءني إلى دار الحديث بفضل الله تعالى. تشوف الإنسان لما يحسن الظن بالله تعالى ويترفق مع الآخرين هذه تؤثر. ومرة كان شخص اسمه كاشف حسين من الشمال والأحداث من العراق دائما تصعد وتنزل مثل المي، الله يفرج عنها إن شاء الله. فجاء هذا معلم ورئيس الإنسان فعملته عندي، كان شخص في العراق اسمه عبد الرزاق محمود الداموك السري، فكان يعطيني بعض أموال الزكاة وأنا أوزعها. فقلت أعطي هذا، هذا من كيف عندهم عائلة يزيدية ساكنين برا مال مثل الجيران، يقول هذا من كيف أنا أعطيه له إن هو فقير، هو يأخذ جزء من المال يعطيه هذا. لما سافروا سبع فرات إلى السويد أسلموا جميعا والله العظيم. هذا نفس الولد التركي لما عاد الى اهله وعندهم بساتين بنى مسجد هو وسماه جامع المولى على يعني المولى الله سبحانه وتعالى على اسم قبيلته. فالشاهد يعني رب عمل صغير تكبره النيه كما يقول عبد الله بن مبارك. فشوف الاحاديث النبويه تربي الانسان على الطريقه التي ينبغي ان يسير عليها. باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. يعني معناها اي جاد ولا رجوع فيها. يعني لو فرضنا دين كذا يصدق على فقير وبالغلط أعطاه الابن حتى هذا غريب جاد هذا الشيء، لو فرضنا هذا الأب يرجع بها ويطلبها لا رجوع فيها، وهذا يبطل الحديث يقول أنت ومالك لأبيك يبطل. هذا مو صحيح. في سنن ابن ماجه في سند ضعيف وأنا قد تناولته في كتاب الجامع في العلل وأخذته تجريحا وتعديلا، فهذا الحديث صحيح وهذا هو الحكم. ولذا دائما خذوا قاعدة الصحيح ما في الصحيح. حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي من أهل الموصل. ما خبر شيخنا يعني إذا ما وضع الرجل حتى اللقمة في زوجته نعم يعني إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. أي نعم. قال محمد بن يوسف الفريابي من أهل الموصل سماه سفيان الثوري يا قوت العلماء، وقد بات عند البخاري ليلة قلبت عند البخاري ليلة فأعددت له 18 مرة استيقظ وأوقد السراج وراجع المسائل. قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وهنيئا للأسرة لما تكون جميعا على طاعة الله، وخطب علي فأنكحني وخاطمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يعني خلاها الشخص قال شخص وزعها، وهذا الشخص لما أعطاها هذا يعني يظنه فقير، فجئت فأخذتها فأتيت بها إجي قال اجعل بها، قال الحمد لله شخص تصدق علي بهذا المال ما ألبس سره معروف، فقال والله ما إياك أرد، قال هذا المال أنا كلفت إنسان وأنا ما أردت وأنت أردت غيره، فخاصمته يعني أباه، وهذه المخاصمة تفسيري فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، يعني صدقتك قد وصلت وإنه قد في يد ابنك، ولك ما أخذت يا معن، ولذا مال الولد الولد ومال الأب للأب. ثم قال باب الصدقة باليمين، أيضا يستحب الإنسان أن يكرم صدقته وأن يربيها وأن يطيبها. حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن سرهد أبو الحسن البصري عام 29 و200 وله مسند لكن مسنده لم يصل إلينا، لكن مسنده محفوظ بحمد الله تعالى في الكتاب العظيم المسمى المغالب العابر. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي المعروف، كان يقرأ القرآن ويختم كل يوم ختمة، وقد تخرج على يديه الكبار منهم مسدد ومنهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس وأكابر أهل العلم من أهل العراق تخرجوا على يديه، ورآه أعطى الله به في المنام لما توفي وعلى صدره يعني رسالة كتاب من الله العزيز الحكيم إلى يحيى بن سعيد براءة من النار. عن عبيد الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي من الأشخاص ويدخل في هذه النساء، وهذا هو ظل العرش، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله لأن عبادته أشق لأنه عنده قوة وعنده نفس تراوده فينشأ بطاعة الله أفضل من ذاك الذي عاش 60 يقدمها لإبليس ثم لما قرب قبره قال أنا تبت، جيد يتوب هذا حسن، لكن الأحسن الذي يأتي بعبادته في حال القوة، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، وهذه المساجد بيوت الله تعالى والإنسان يحبها ويجلها، وهذا فيه يعني تعلق أيضا فيه أنه كان ينتظر الصلاة وانتظار الصلاة عبادة، ولا يزال أحدنا في خير ما كان الخير يحبسه، ورجلان تحابا في الله أي لا لغرض دنيوي اجتمعا عليه وتفرقا عليه أي على الحب في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. نعم. فقال إني أخاف الله، طبعا هذا اسم جميع النظرات تدخل في هذا الباب، وكل نظرة ينظرها الإنسان فللشيطان فيها مطمع، فعلى الإنسان أن يقطع يعني مطمع الشيطان فيه. ورجل تصدق بطلقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هاي كناية عن ماذا؟ عن يعني الإخفاء لأجل الله تعالى، حرصا على الإخلاص ودفعا لتأذي الفقير. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي سالت عيناه من خشية الله. والإنسان حينما يكثر من الدعاء ويكثر من اللجأ إلى الله تعالى يكون في قلبه خشية وخشوع. أما قسوة القلب فهذا باب من العذاب غليظ. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. للأسف الشديد الناس صاروا يأخذون الصدقة الآن يعني مستحقا كان أو غير مستحق، والهدية يقبلها الإنسان، لكن إذا كان الإنسان ممن يملك نصاب الزكاة وعرض له مال غلب على ظنه أنه مال الزكاة فلا بد أن يستثبت من المقابل. باب من أمر قارمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي هو أحد المتصدقين، يعني الإنسان لما يناول من إنسان إنسان يكون وصيف أو خادم فهو أحد المتصدقين، وهذا من رحمة الله تعالى. فليبشر أولئك أصحاب الأمانة الذين يحملون الأمانة ويؤدونها كما هي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخال مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا من رحمة الله. وكذلك المعاصي لما الإنسان يتسبب في معصية الآخرين أيضا يحمل من الإثم كما يحملون. يعني أنا ربما أجلس هنا أتذاكر العلم مع إخواني، وربما وضعت في بيتي أشياء يتمكنون من الحرام بسببها، أنا أحمل من الإثم كما يحملون. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكما أن أبواب الحسنات ميسرة أيضا أبواب السيئات كثيرة، والقاعدة أن ترك السيئات أفضل من فعل المندوبات. وهذا نأخذه في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وبعدها وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. يقول ابن المبارك الذي نذكره كثيرا عسى الله أن يبارك لنا ولكم، يقول لأن أرد درهم بشبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. وتقول أم المؤمنين عائشة من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. أعظم أبواب الحسنات الكف عن السيئات. ولذا في هذه لما أنت تكون حصور لنفسك في مشيتك في طريقك في تعاملك في شبابيك في الأبواب في غيرها، وتحفظ نفسك فيما لديك مما مكنك الله به، من أعظم أبواب الحسنات. قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعشق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. يعني بعضهم يأخذ من هنا يأخذ من هنا ويتصدق بيص حالة، هاي يسمون النهابون الوهابون، وقد رأيناها في بلادنا، يأتي ينهب بيت فلان ثم يهب هذا البيت لفلان، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه. يعني هل يحق الإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ إذا كان يستطيع أن يصبر ولا يسأل آخرين نعم يحق لهم، وإذا كان لا يصبر على هذا الشيء وسيسأل الناس لا يحق لهم أن يتصدق بجميع ماله. فقال هنا إلا أن يكون معروفا بالصبر مثل الصديق أو الصديق فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. هذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلصوا وضاقت بهم الأرض ونزل في توبتهم ذكرى، وجاء الأمر بوكونوا مع الصادقين، وهذه قد ألف فيها المصنفات وقرئت فيها المواعظ، يوجد محاضرة ساعة 60 دقيقة بعنوان الصدق مع الله من أروع ما قرأه العلماء. فهذا قصته عجيبة وقصته في الصحيحين في ثلاث صفحات في توبته، منها قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله. هذا كنت أدرس الطلاب في مدرسة عبد الله بن المبارك، سبحان الله، الآن ابن المبارك وفي القديم ابن المبارك. فأهديت لأحد الطلاب ثوب فقال لي أمبشرة، يعني هل أنا مبشر حتى تجيني الثوب؟ فلم أصح. هذا ذكر النبي حديث فعل النواس لما تاب الذي أخبره بالتوبة خلع له ثوبه. نعم. وراد أن ينخلع من جميع ما لا يصدق به. فقال له النبي أمسك عليك بعض مالك، فعليك عندك بعض المال من أجل أن لا تتضرر، فهو خير لك. طبعا لا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليحذر الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. إذا هذا راد أن يتصدق جميع المال، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق أذن له، فهناك يختلف على حسب حال الرجل. الإيمان أيضا والحال، يعني أنت الآن تتصدق جميع مالك تجد مشقة لا تجد أحد من أقول، بينما أنا الآن لو أتصدق جميع مالك يأتيني العوض بنفس اليوم، لا يبقى اليوم الثاني. والحمد لله رب العالمين، ما أصابتنا فاقة إلا رزقنا الله أضعافه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعود، يعني إنسان يبدأ بأقرب الناس إليه، هناك صدقة واجبة وهناك صدقة مندوبة، فالواجب أولى من المندوبة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. يحرص الإنسان أن يكون يده عليا، لا يجعل الإنسان دائما يده تستلم، يعني الإنسان يعمل ويبذل لأجل أن يكون هو الذي يتصدق، لا أنه هو الذي يجمع الصدقات لنفسه. وابدأ بمن تعول، يعني صاحب الصدقة يعني يبذل على أقرب الناس إليه. وخير صدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني صدقة تبقيك غنيا أفضل من صدقة تجعلك فقيرا أنت. ومن يستعفف يعفه الله، الإنسان لما يكون عفيف ربنا يغني، والإنسان لما يثني نفسه على أموال الناس أبدا تفتح عليه الأبواب. ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. اللهم اجعل أيدينا عليا حتى الممات. باب المنان بما أعطى، أي تلم المنان حقيقة هذا الذي يمن بفضل الله تعالى، ولله ميراث السماوات والأرض، والذي يبقى أيضا يبقى بفضل الله تعالى. وهذا المن فيه أذى وفيه كسر لقلوب الآخرين، لقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والإنسان قد يعني لا يمن الآن ثم يؤذيه بأن يحدث أعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا، فيحذر الإنسان أن يبطل عمله الصالح. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حدثنا أبو عاطم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت سبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. وهكذا الإنسان يحرص أن يؤدي الأمانة وأن لا يؤخرها. المال الذي كان يوم الأربعاء سلم لهم من بعد يميح ولا تأخر ميسا. هذه الحديث نحن نأخذها عمليا لكن الله خير. اللهم تب علينا يا رب. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد. في العيد ليس له سنة قبلية ولا بعد، هي أصلا سنة وليست واجبة كما هو مشهور مذهب الحنابلة. ثم مال إلى النساء وبلال معه. طبعا شوف النساء دخلنا ضمن الموعظة والخطبة والصلاة، لكن مال خص يعني صار تخصيص لهن. فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، وهذا طبعا يعني هو موضع ترجمة هنا. فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، والخرص يعني هذه أنواع الأشياء التي كانوا يلبسنها في حليهن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلب إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني اشفعوا سواء قضية الحاجة أم لم تقضي الحاجة، يعني الإنسان يعمل ويحسن ظنه بالله ويتقرب إلى الله تعالى بالشفاعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبده عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توفي فيوفي عليك. يعني الإنسان لا يغرق بعض الصدقة، لا يقصر فيقصر عليه، ولا يمسك فيمسك عليه، بل على الإنسان أن يؤدي الصدقة في محلها. حدثني عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، فارضخي ما استطعت. يعني الإنسان يبذل. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجرير. طبعا لما قال جرير حفظ عمر بن الخطاب كان يشد على الصحابة في مسألة الحديث، خشية أن ينشغلوا بالحديث عن القرآن وخشية أن يخطئوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، في أهله في طبره عليهم في نصحه لهم في توجيههم في حفظه في إحفاظهم، وولده أيضا من ولدهم من الأهل لكن يحتاج إلى مزيد من العناية، مزيد من التبصر، مزيد من الصلاح، وجاره ربما أنت جارك لديه كلب وكلبه ينبح طوال الليل مثلا، يعني تحتاج يعني إلى تصبر وتألف في نصحه وإرشاده وتوجيهه بحيث تبين له أن هذا صنيعه خطر وأن صنيعه فيه إثم. وأما تسكت وأنت واضع رجع على رجل وتنام مطمئن، لا، إنكار المنكر لا يدخل، على أقل تقدير إذا لم تستطع إنكار باليد ولا باللسان فالإنكار بالقلب لا يسقط أبدا. وهذا مما عمت به البلوى، نسير ونرى المنكرات ونحن قلوبنا هي هي، ولكن تغضك للبطل وحده لا يكفي، بل تحتاج أنك في قلبك تنكر بأن هذا منكر لا ترضاه. تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف، يعني قال هنا والمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الخير ومن أهم ما يحفظ به الإنسان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة بأي شيء مقرونة، مقرونة بتبليغ رسالات الله، فكلما كان الإنسان مبلغا لرسالات الله كان أدعى لأن يحفظ. قال ليس هذه أريد ولكني أريد الذي تموج كموج البحر. هذه موج البحر قد تحصل فتن، إذا تسفف فأنت آثم، وإذا تتكلم فكلمتك في غاية الخطورة. قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بس، علم ماذا يريد. بينها وبين شباب باب مغلق. قال سيكسر الباب أم يفتح؟ هذا من ذكاء عمر بن الخطاب، يعني هل أنه سيموت قتيلا أم أنه سيموت موتا؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. وهذا ما حصل، حينما قتل عمر بن الخطاب بدأت الفتن على الأمة، ولكن هذا القتل خطير جدا وإثمه كبير جدا. قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق، طبعا مسروق ابن الأجدع مخضرم من التابعين، وكان من أكثر التابعين عبادة، ولذا كان أكثر من العبادة، ويقول أيحسب أصحاب محمد أنهم يسبقون إلى الجنة، وكان من العباد، كانت لديه بنت اسمها عائشة وكان يحبها لاسمها. فمر المرات لما أراد أن الصيام قد أله أتت بالكأس وألزمته بالشر، فلما أشار بسم الله قال لها ما الذي دعاك إلى هذا يا بني؟ قالت خشيت عليك. قال لها يا بني إني أخشى على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. من أقواله النورانية يقول يوم أقضي فيه بحق أحب إلي من أن أخذه عاما. شوف باب بذل العلم وبث العلم من أعلم الحسنات فمن أعلم الأبواب، لكن قال يوم أقضي فيه بحق. فقلنا لمسروق سلف. قال فسألته فقال عمر. قال فقلنا أتعلم عمر من تعني أي تقصد؟ قال نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالغالي. يعني حريف يقول عمر نعم فهم الأمر فهما تام. شوف لما علم أنه يقتل ما صنع كما يصنع فرعون، أنه أغلق على نفسه الجدر ولم يخرج إلى الناس. ولذا خليفة المسلمين ينبغي أن يكون بين الناس وأن يصلي بهم الصبح. كان رجاء من صلى الصبح يبقى يجلس حتى لا ترتفع الشمس ثم يذهب إلى مجلس الحكم ثم يذهب إلى صلاة الظهر ثم يعظ الناس وهكذا. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، يعني هل يعتد به أم لا، ويعتد به رحمة من عند الله وكرما منه سبحانه. وإذا الإنسان يجعل من عمله أنه يستدر كرم الله تعالى لأن الله هو كريم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية أتقرب بها من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ طبعا ما فيها أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يعطي هؤلاء على عملهم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمن صاحبه غير مفسد، يعني بالمعروف، وهذا شامل للمملوك وشامل للزوجة وشامل للشريك وشامل للعامل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها أي بإذنه نصا أو عادة غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وهذا من رحمة الله تعالى. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. ها وحدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. نسأل الله العظيم أن يرحمنا أجمعين وأن يبارك لنا ولكم وأن يدفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبي الإسر ممكن تعرفه.